السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم النهاردة عن النسوية في العلاقات الدولية، وهي مش من النظريات القديمة، يعني برزت بصورة معقولة في التسعينيات بعد حاجة اسمها الحوار الرابع في العلاقات الدولية، اللي البعض بيسميه الحوار الثالث. وخلاصة الحوار ده إن كان فيه مناقشة بين الوضعيين العقلانيين والناس اللي انتبهت لعيوب المنهج الوضعي إزاي من العقلانية، واللي بيدور حوالين التفسيرات المادية فقط وبيتجاهل الأفكار والمعتقدات، عشان صعب قياس الأفكار والمعتقدات بصورة واضحة. اديلكم مثال على كده، ان انت تقدر تقيس احتياط البترول بتاع دولة زي فنزويلا، وبالتالي ممكن تطلع استنتاجات عن احتمالات الصراع عليها من القوى العظمى، انما انت ازاي هتقدر تقيس معتقدات الشعب الفنزويلي او كم ايمان الرئاسة والجيش الفنزويلي بالمعتقدات الاشتراكية؟ مش هتقدر تعمل حاجة زي كده طبعا. بالتالي الوضعيين والماديين رفضوا الاعتماد على عوامل لا يمكن قياسها، وده مش معناه بالضرورة عدم اعترافهم بالعوامل التانية للصراع، لكنهم بيقولوا دي عوامل ما ينفعش نستخدمها في العلم، وبالتالي مفيش داعي نشغل بالنا بيها. من منتصف الثمانينات بدأ نقاش مضاد حوالين الفكر المادي ده، اللي بتجعل عوامل مهمة فعلا بدأ يكون لها دور واضح جدا في الصراع، زي المعتقدات الشخصية لجورباتشوف، ودور الأديان والمفاهيم الفكرية والثقافية والمجتمعية غير المادية. الفكر المادي بتاع الواقعيين مثلا ما قدرش يفسر ليه الاتحاد السوفيتي انهار وتفكك وهو بالقوة دي كلها. المدارس الوضعية أظهرت ارتباك واضح جدا، وفيه اللي كابر وفيه اللي سكت وفيه اللي قدم تفسيرات، لكن الارتباك كان هو الغالب. بدأت تظهر مدارس ونظريات ما بعد وضعية في العلاقات الدولية، زي البنائية اللي هنتكلم عليها إن شاء الله في مرة تانية، وزي النسوية اللي هنتكلم عنها النهاردة. النسوية في حقل العلاقات الدولية ظهرت وبرزت بعد الحوار الرابع زي ما قلنا، وبالتالي هي متأخرة عن الأيديولوجيا النسوية اللي كانت في أوجها أثناء منتصف القرن العشرين لغاية السبعينيات. في عوامل فكرية كبرى مشتركة نقدر نلخصها في الآتي: أولاً، حقل العلاقات الدولية النظري كان محكوم بالرجالة وتصوراتهم، ودي افتتاحية كده لازمة في أي نسوية. البحث عن مصادر التنظير وصناعة الواقع اللي بتكون محصورة في الرجالة بنسبة 99% تقريبا، وبالتالي يجي الاتهام الفوري: الرجال هم ينظرون الواقع من وجهة نظرهم هم كرجال، فيهم عدوانية طبيعية ومنافسة وغيرة وحب سيادة، لأنهم نشأوا في مجتمعات تاريخية بتورثهم الصفات دي وبتربيهم عليها. وعليه لازم نزيل النظارة الذكورية ونشوف الواقع الحقيقي مش كذكور بل كمحايدين. والمقدمة دي بالتالي بتهدم نظريات ما قبل النسوية، أو على الأقل بتوصمها بعيب خطير ما يشكك فيها كلها ويشكك في كافة الرؤى اللي بتقدمها. رقم 2، عشان النضارة الذكورية دي العالم فعلا كان محكوم عليه بتجاهل النساء وتجاهل معاناتهم، وما كانش بيستخدمهم إلا كوسيلة أو حجة. طرف يقول أنا بحمي النساء والأطفال، وطرف تاني بيستخدم النساء كوسيلة لإهانة وإذلال الطرف الأول عن طريق اغتصاب النساء وإذلال نساء العدو. وبالتالي هيكون اهتمام النسوية الأول كدراسة هو إبراز المشاكل والمعاناة اللي بتتعرض ليها النساء. رقم 3، بتعتمد النظرية النسوية دي على مصطلح الجندر باعتباره أداة تحليل ممتازة لفهم العلاقات الدولية، والجندر معناه النوع الاجتماعي، وده برضو معناه إن المجتمع هو اللي بيدي تصورات الرجالة والستات عن نفسهم مش الطبيعة. ودي قصة طويلة شوية تقدروا تتابعوها في فيديوهات عرض كتاب علم اجتماع النوع على القناة بتاعتنا. الفكرة دي خلاصتها إن احنا نلبس عدسات جندرية جندر لينسز أثناء شرح العلاقات الدولية، ما ينفعش نشرحها بنظرة ذكورية أو بنظرة مختلفة، لازم نلبس عدسات جندرية في شرح العلاقات الدولية. مش بس شرح وتفسير الواقع بالجندر، لا، احنا كمان ممكن نتخذه كموقف معياري، يعني نقول ايه العالم الاجمل والاحسن عن طريق العدسات الجندريه دي. والعالم الاحسن بالنسبه للنسويه المعتدله هو عالم ما بيفرقش فعلا بين الرجاله والستات، وممكن الستات يكونوا نص السياسيين او اغلبهم او حتى ربعهم، المهم الكفاءه في التفريق بين الجميع. العالم الاحسن بالنسبه للنسويه الغاليه او المتطرفه هو عالم ستات بيحكموا فيه الرجال. مع الوقت وتطور النسوية ودراساتها، بدأت الدراسات توضح صورة النظرية وأبعادها، وتلقي الضوء على حاجات مهمة فعلا زي معاناة النساء بصورة أكبر في الحروب، وتعمد القوى العظمى زي أمريكا مثلا في حصار العراق إنها تؤذي المجتمع والنساء والأطفال، وممارسات الصرب ضد المسلمين والمسلمات في البلقان. كان ده مهم في حقل العلاقات الدولية عشان نقل التحليل من مستوى الدول فقط لمستوى الأفراد. التحليل الاعتيادي كان بيهتم بالقوة والتوسع بالتجارة والتنافس وصور التنافس دوت والتعاون. النسوية كانت من النظريات اللي نزلت للبشر وما تكلمتش عن المستوى الكبير قوي اللي تعودت الواقعية والليبرالية والماركسية الكلام عنه، يعني مثلا اتكلموا عن دور زوجات الدبلوماسيين في ان العلاقات تتمتن ما بين بعض الدول وبعضها، اتكلموا عن معاناة النساء من تجارة الرقيق الأبيض اللي هي الدعارة. كمان نسويات قالوا احنا كنساء نقدر نقدم موقف نقدي للحياة الدولية وعلاقاتها ونظرياتها عشان احنا مهمشات. يعني ايه مهمشات وايه أهمية الموضوع ده؟ يعني النساء عشان مش مرتبطين بالسلطة وعشان دائما مهمشين في السلطة، فهم محررات من قيود المجاملة والصراع، فهم بالتالي أقل تحيزا للمؤسسات القائمة في تحليلاتهم. في جيلين متفق عليهم من نسويات العلاقات الدولية، الجيل الأول نسويات تنظير، ودول كانوا شاغلين نفسهم بقد ايه الحقل ده متسيطر عليه من الرجاله وتصوراتهم، وقد ايه العالم كان بائس بسبب سياده مفاهيم الرجاله في العلاقات الدوليه. والجيل الثاني نسويات الدراسات، ودول بيعملوا دراسات عمليه عن الدعاره واستغلال النساء ودور الجندر في العلاقات الدوليه. الكتاب اللي معانا مختلف في تقسيمه انواع النسويه عن كتاب التخصص والتنوع بتاع تيم دان. ده بيقسم النسويات الامبريقيه والتحليليه ومعياريه زي ما هنشرح. الكتاب الثاني بيقسمهم بمعيار التدخلات مع النظريات الاخرى زي النسويه البنائيه والنسويه ما بعد الاستعماريه، وان شاء الله نعرضه في وقت تاني. اول نوع هيتكلم عنها الكتاب ده هي النسويه الامبريقيه. دي بتقول ان الرجاله اعتقدوا انهم ممكن يعملوا تنظير العلاقات الدوليه يمثل الكل، رجاله وستات وكل انسان، يعني اعتقدوا ان هم الرجاله، ان خبراتهم ورؤاهم هم بس الصح، وهي دي الواقع. طيب نصحح الجريمة دي ازاي؟ التصحيح يكون بالتركيز على افكار الستات ورؤاهم وقضاياهم في العلاقات الدولية، وده موضوع هيفاجئنا بان مش لازم منظور يكون تنافسي وصراعي وعدواني بالضرورة. عشان كده الناس بتوع الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة بيتجاهلوا المنظور الناعم الانثوي للعلاقات الدولية. ليه بيتجاهلوه؟ عشان الجانب ده بيهدم نظرياتهم عن التنافس والصراع الحتمي، ودي نظريات في الحقيقة ذكورية مش لازم ابدا تكون هي الصح. النسوية دي بتركز في دراساتها عن التنمية مثلا على أهمية المرأة ومركزيتها في التنمية، وإن الرجالة بسبب تحيزاتهم الذكورية بيبوظوا مشروعات التنمية. ودراسات النسوية دي من أبرزها نوعين، الـ WID ودي اختصار لعبارة النساء في التنمية الدولية، والـ GAD ودي اختصار للجندر والتنمية. وبتأكد دراسات دي إن لما بتتقدم مساعدات التنموية للستات زي تعليم النساء بتكون أنجح وأفضل، أنجح وأفضل لتنمية المجتمع، لأنها بترفع معدلات الدخل عشان بتخلي النساء تشتغل وتدخل فلوس للبيت، وبتخفض معدلات السكان عشان بترفع سن الزواج وبتخليهم يحددوا عدد الأطفال لعدم التفرغ. كمان بتتكلم النسوية دي عن سيئات العولمة اللي زودت الفقر وأنسته، يعني أثار الفقر للنساء اللي بتعاني منه أكتر كما وكيفا من اللي بيعاني منه الرجال. وعشان ديون العالم متخلف اكتر فبتزيد الالام هذه على المرأة. كمان من اثار العولمة ان الشركات العابرة للجنسيات المالتي ناشونال اصبحت بتجيب العمالة الارخص واللي بتكون غالبا النساء المهاجرات من العالم الثالث او المتخلف. وكمان في جانب سفلي للعولمة وهي نمو سياحة الجنس وتجارة البغاء، ودي حاجات في الدول الفقيرة بتكون مصدر دخل رئيسي ليها ما تقدرش تستغني عنه، وبالتالي بتزود معاناة النساء. لكن مش دايما العولمة واثارها مؤذية للنساء. النسويات بيقولوا ان التحديات دي كلها خلت البنات والنساء بيتحدوا سلطة الرجالة في مجتمعهم، ودي علامة ايجابية عند النسويات. ومثال ده الدراسة اللي عملتها نائلة كبير عن البنات اللي في البنجلاديش اللي بسبب ان هم اصبح عندهم دخل بدأوا يتحدوا سلطة الاباء والرجالة. كمان دراسة النسوية دي بتركز على بيان هيمنة الرجالة على المنظمات والمؤسسات الدولية على صناعة القرار السياسي عامة، وبتأكد ضرورة تمكين المرأة عن طريق ترأسها المنظمات الدولية المختلفة زي منظمة الصحة العالمية واليونيسف. وبرغم الجهود في تمكين النساء دي كلها بتلفت النسوية دي النظر لأن التمثيل في الأمم المتحدة برضو ضعيف ومش مؤثر بصورة كافية. أما في مجال السياسة الخارجية فالستات وإن كان تمثيلهم ضعيف لكن بيزيد خاصة في الغرب، والستات نادرا ما بيكونوا عنصر مؤثر في إدارة شؤون الحرب. إيه الميزة الأكبر لانتشار العنصر النسائي؟ النسويات اللي من نوع دوت شايفين ان القيادات النسائيه هتعارض جدا استخدام القوة في السياسه الدوليه، وهتايد بصوره فطريه التدخلات الانسانيه ومساعده المحتاجين، وبالتالي الستات هتايد اي اجنده فيها مساواه بين الجنسين واجندات الحريه الجنسيه كلها، بان المراه تمارس الجنس زي ما هي عايزه دون قيود. ودي بالنسبه للنسويات حاجات تدعم الديمقراطيه وبتهدي العالم وبتهديه وبتهدئ الصراعات بتاعته. بيقولوا برضو ان الدول اللي ما فيهاش مساواة نوعية اللي طبعا هيهيمن عليها الرجالة هتكون عدوانية اكتر. طيب لو حصلت مساواة نوعية الدولة دي هتكون اقل عنفا في نزاعاتها بسبب تزايد العنصر النسائي الرحيم طبعا، وهتكون ميالة للتهدئة وكريمة في المساعدات، والناس بتوع الدولة دي هيكونوا مواطنين صالحين في المجال العالمي. كمان هيتكلموا عن الخدمات الجنسية اللي بيتم تقديمها للعسكريين، وهتكون في دراسة عن استغلال العاهرات الكوريات في القواعد العسكرية الامريكية في كوريا، وازاي الموضوع ده كان مؤثر على صورة علاقة بين البلدين. النسوية دي هتتكلم برضو عن تصاعد دور النساء في الثورات ضد الظلم والطغيان وضد الحروب وضد العنف وضد الالغام، وحتى النساء اللي بتفجر نفسها بيعملوا نوع من البيان السياسي بالنسبة لهم. فالنساء هنا دايما بيكون موقفهم خير وجميل ووردي، لكن لازم لكل الدراسات دي من اساس نظري كبير، وعليه بتكون نسوية تحليلية مكملة للنسوية الامبريقية دي، وده اللي هنتكلم عنه حالا. تاني نوع هو النسوية التحليلية. في حاجة لازم نقف عندها قبل عرض رؤى النظرية النسوية التحليلية، ويمكن تكون أنت برضو انتبهت ليه، وهي إن النسوية بتظهر النساء إن هم الملائكة الوردية والحل للعالم بالسلام، يعني بيثبتوا إن في طبيعة أنثوية مختلفة تماما عن الطبيعة الذكورية، لا وكمان طبيعة نمطية ستيريوتايب عن الستات المسالمات والرجال المتوحشين، وده النمط اللي نشرته الأيديولوجيا النسوية طوال القرن العشرين. فهم بيستبدلوا النمط بنمط تاني، مش بيهدموا الأنماط في الحقيقة، هم مش عايزين نمط المرأة المسكينة، لا عايزين نمط المرأة القادرة، وشايفين إن النمط ده هو اللي هيجيب السلام العالمي. كاتبة الفصل نفسها جاكي ترو هتلمح لكون ده مناقض لكون نسوية ما بعد حدثية، يعني بيقول إن مفيش ستات ورجالة بالضرورة مطبوعين بالفطرة على اللي هم فيه، إنما اللي بيخلي الستات ستات والرجالة رجالة هو المجتمع، ونظرية الجندر كلها قايمة على كده أصلا. فإزاي عمالين تتكلموا عن طبيعة نسوية لطيفة سلمية، وإزاي بتقول مفيش حاجة حقيقية اسمها طبيعة أو فطرة نسائية أو ذكورية؟ ده طبعا شيء غريب، لكن عامة خدها قاعدة مع النظرية النسوية تحديدا. لا تجادل وتناقش يا أخ علي، مش إلك دعوة. نبدأ بقى كمان عن النسوية التحليلية، دي مهتمة بالتنظير جدا، بتتكلم مثلا عن الاستقلالية والسيادة والعقلانية والموضوعية والعالمية، دي مفاهيم ذكورية، بينما الاعتمادية والخضوع والعاطفة والذاتية والخصوصية دي مفاهيم أنثوية، دي أفكار غلط وأحكام وتصورات مسبقة، والتصورات دي تسببت في إن العلاقات الدولية سيطر عليها مفاهيم الذكور عن الواقع. يعني شوف تدريبات الجيوش دايما بتركز على قمع المشاعر الأنثوية، استرجل، هتعيط زي الحريم، ده شغل حريم، كل دي تربية عسكرية قائمة على تصورات معينة للرجولة والنساء. الباربرا روبرتس مثلا هتقول إن التربية العسكرية هي تنشئة على الذكورة في أكثر صورها تطرفا، والمشكلة إن التربية دي معناها إعادة إنتاج الوضع الاجتماعي ده للأبد، لازم كل ده يتغير. المفاهيم الرئيسية لعلم العلاقات الدولية كلها ذكورية منحازة ولازم تتغير. وهيتكلم مثلا عن المناظرين دايما يتكلموا بصيغة جندرية ذكورية، فالوجود الأدنى العاطفي الفوضوي اللي بتمثله النساء لازم يخضع للوجود الأعلى اللي هو الرجال العقلانيين المنظمين اللي في إيدهم السلطة. ومن المفاهيم الرئيسية دي فكرة العام اللي بيمثلوا الرجال المشغولين بالشأن العام، والخاص اللي بتمثله النساء المشغولات بالأسر. والتقسيم الجندري الذكوري ده كان السياسة الدولية بتفصل بين العام والخاص فصل واضح، بينما النسوية لا تفصل بينهم. بيضربوا المثل بكينس وولز اللي صور الدولة في صورة رجل يعيش في منافسة مع عالم عدائي، وبيقول ان المناظرين دول كانوا بيوصفوا عالم رجالي ذكوري، مش هو ده العالم الحقيقي. طيب ايه هي الدولة؟ النسوات بيتهموا الدول الحالية انها نموذج مثال للهيمنة الذكورية والسلطة الابوية البطريركية، والتصور ده مفيد جدا للدولة اللي بتتلاعب بالجندر عشان مصالحها، بتعمل وحدة داخلية وشرعية خارجية عن طريق تثبيت التصورات دي. الدولة بتصور للذكور انهم لازم يكونوا رجال ويحاربوا عشانها وعشان حماية النساء، وبتصور للنساء انهم لازم يكونوا ستات خاضعة لرجالتهم ويدعموهم في الحرب عاطفيا واجتماعيا. عشان كده النسويات عامة بينظروا للدولة بغضب، باعتبارها مسؤولة او على الاقل متورطة في العنف ضد المرأة، وده ظهر مثلا في الدول الليبرالية بالنسبة لهم اللي بتعرف الاغتصاب انه الاكراه، بينما لو المرأة مش مكرهة ما يكونش اغتصاب، ودي نظرة بيقولوا عليها ده مفهوم ذكوري للاغتصاب مش مفهوم انثوي، المفروض الاغتصاب يكون اوسع من كده. كمان هيتكلموا عن مفهوم القوة ومفهوم الامن عند الواقعيين، وهيتهموهم انهم بنوا دلالات المفاهيم دي بناء على معايير ذكورية، يعني هيقولوا لو العالم مبني على القوة فقط واخضاع القوي للضعيف ازاي الاطفال هتتم تغذيتهم، مش ممكن يكونوا بيعتمدوا على ذاتهم فقط زي ما الواقعيين بيقولوا، لازم يكون في مفهوم تاني للقوة، قوة الافراد، قوة المواطنين في المجتمعات عن طريق تعزيز حقوق الانسان عندهم. كمان الامن مفهوم ذكوري في العلاقات الدوليه لانه ارتبط بالحرب والسلم فقط، الدوله تكون امنه اكتر لما تكون اقوى عسكريا، وبالتالي الحرب بتكون شر لابد منه احيانا بالرغم انها بتهدد امن الرجاله اللي هيروحوا للتجنيد والنساء اللي هتعاني من اثار الحرب. بتقوم النسويات برضو بالهجوم على الهويات والخطابات الامنيه، ففي الحرب الامريكيه على الارهاب بعد 11 سبتمبر كانت في موجه جامده في الغرب بتطالب بخطاب امني، عايز الرجاله تقوم بدورها وتدافع عن الغرب، وبيلوم النسويه واللوطيه لاضعاف عزيمه الغرب في سحق الاصوليه الاسلاميه. كمان هيشيروا لان الهويه النسائيه حاضره في الصراع الاسلامي الغربي، لانهم لما هيقوموا بتحليل خطابات بن لادن هيجدوه مش بيهاجم الغرب ذاته، انما الهويات الجندريه للغرب اللي شايفها الاصوليون انها بتهدد الثقافه الاسلاميه او العربيه. ثالث نوع هيكون النسويه المعياريه، ده ثالث واخر نوع، دي بتعتبر ان كل اللي فات هو في اطار ثوره تصحيح نسويه لكل شيء في العالم، اللي لازم يتغير من طبيعته الهرميه الذكوريه دي لطبيعه تانية سلميه ما فيهاش هيمنه ذكوريه. بيعترضوا كمان على وجود معرفة عالمية أو نظرية موحدة، وبيدعوا ضرورة احترام الخصوصيات والنظريات البديلة زي النسوية. النسوية المعيارية دي كمان بتشكك في وجود الثنائيات كحقيقة لا كوهم، وبتطالب بنقد الجندر نفسه، حتى المفهوم ده بتطالب بنقده. من الانتقادات دي هتكون غضبة بعض نسويات العالم التالت على نسويات الغرب اللي نظروا ليهم على انهم نساء مهانة مقموعة دايما، وهيطالبوهم بفهم الخصوصية الثقافية لكل دولة. وما دام انتوا كنسويات غربيات بتقولوا ان علاقات النوع دي مصطنعة اصلا في كل عالم، يبقى لازم تعترفوا انها مش متماثلة في كل مكان. والنسوية التحليلية بتأكد على عدم وجود أرضية نسوية مشتركة ممكن يتم بيها تنظير العلاقات الدولية. في 1000 رؤية للنسوية و 1000 تنظير مختلف، فبالتالي في تنوع ضخم جدا في الادبيات النظريه النسويه في حق العلاقات الدوليه. يعني النسويات المعاصرين من النوع ده تجاوزوا خلاص سخاريف النسويه الراديكاليه بتاعت السبعينيات والكلام بتاع اخويه النساء في كل العالم والجيرل باور والشعارات دي كلها. لا خلاص، لازم الاعتراف ان اول صور تصالح النساء هيكون بالاعتراف ان هم مختلفين جدا ومش بيتفقوا ومش هينفع يتفقوا. خلاصه كل الكلام ده كله، الله يخرب بيت الرجاله.